هاي هاي هاي هاي هاي هاي. يما من ناس يما يما كله بنفس والندالة دي حالة عامة امتى نتحسن تلي في الوش بان حبيبك يلف ويقاسن. يما من ناس يما يما كله بنفس والندالة دي حالة عامة امتى نتحسن تلي في الوش بان حبيبك يلف ويقاسن. اخ وطي وطي قوي مع اخوه ابن قسي على ابوه ميل بخته انتو كده مش بوستو انتو شرخته دي القيامة هتقول واللي شرب في عياله ومراته واللي مدمن والشرب حياته واللي كان يوم هنا على نياته واتمرع تاني يوم. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي.